وأفراد العير هاد العير بالنغم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والآل والصحابه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر الهي لكل المسلمين بما يسره في المسجد الاقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. في جاه من بيته في طيبات حرام واسمه قسم من اعظم القسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برقة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه برقة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. ابياتها قد اتت ستين مائتين فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير خلق كلهم. وهذه برقة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذه برقة المختار قد ختمت فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. يا ربي صل على المختار من مطر والانبياء وجميع الرسل الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصل ربي على الهدي وشيعته وصل خلفاه الدين قد نشرا مولا صلي وصالب دائما عبدا على حبيبك خليل الحق كل من جاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله وقالم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل من وبيان الفرض والمسنون اعتصم لله واعتصم بالله وانتصر مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل من أساسات وأنى وأشرفا يعاطر الكون رايا ناشها العطيرا مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير الخلق كل من مبوقة في عبيق المسك زاكية من طيبها رجل رضوان انتشرا مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير الخلق كل من حتى الحفا والثرى والرمان ليتبعها نجم السماء ونبات الارض والمدار مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل من وعد وزني باقي للجبال كما يليه قطر جميل الماء والمطر مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل وعد ما حواتي الاشجار من ورق وكل حرب غدا يطلى ويصطفى مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير خلق كل من والوحش والطير والاسماك ما نعم يليهم الجن والاملاك والبشر مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير الخلق كل من والبر والنمل مع جمع الحبوب والشعر والصوف والأرياش والوباء مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير الخلق كل وعد نعمائك التي من انت بها على الخلائق منكرا ومدحوشيا مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل من وعد مقداره السامي الذي شرفت فيه النبيون والاملاك وابتغى مولاي وقد أتى خاطئا والقاسم كثيرا مولاي صل وسلم دائما حسنا على حبيبك الخير في حلق كل مين أرجوك يا ربي في دارين ترحمونا بجاه من في يديه صبح الحجارا مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصرا مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير حرص كل واقضي ديون الاخلاق ضايقه وفاره الكرب عنا انت مقتدرا مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير بحرق كل وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا في الأوان تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مهد الصور مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير في حلق كل مين ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شاشع القمر مولا صل وسلم دائما عبدا ثم الرضا عن ابي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصرا وعن ابي حفص فاروق صاحبه من قول الفصل باحكامه عمرا مولا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير بحق كل مين وجز لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وامه ما كما قد جاءنا الخبر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير في حلق كل مين سعد سعيد بن عوف طلحة وابو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا الحفاة سيدنا ونجله الحفر من زال فيه الغيار مولا صل وسلم دائما حبابا على حبيبك الخير في حلق كل مين والآل واصحاب والأحباء قاطبة ما جن ليل الدياج او غدا الصحراء مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير الى الخير كلهم ثم ارفع عن شيخنا اتجاه قدوتنا شيخ المشايخ يا قبال الظفر مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك الخير في حلق كل عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حبذا الوزرا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير في الخلق كلهم. وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا الهي واجزيا ابدا فاتحة أكبر سرطر صلاة الفاتحة يرفق عليك يا نبي صلى الله عليه وسلم عن جبوتك شيخ تياني شريف رضي الله تعالى سيد الحاج مالك عن جبوتك نال كلفك أجل نيبك سيد جبوت جلت محامده عزتنا. الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده عزت. الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده عزت. الله أكبر الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده عز ثناه. هاد العباد إلى ثناء عرفانه لولا التفضل ما اهتدوا لسناه. الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده عز ثناه. هاد العباد إلى ثناء عرفانه لولا التفضل ما تدوا لسناه. ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض فلا حكم يرى بسواه. وهو السلام فلم يزل متقدسا ذاتا ووصفا في كمال غناه. الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه. سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه. الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه. ما أسقى المناسي فيه ما أرداه. الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه. وهو الحفيظ لنا وليس يؤوده في أرضه حفظ ولا بسماه. الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه. وهو اللطيف لما يشاء حقيقة من حفه باللطف منه كفاه. الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه. حسبي العليم بكنه حالي كافيا في كل ما أرجوه أو أخشاه. الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه. يا حي يا قيوم يا من كلما ناداه مضطر أجاب دعاه. أنت الجليل الفرد والسمد الذي يعطي الذي يدعوه كل مناه. الله أكبر لا كبير كبير سواه جلت محامده وعز ثناه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي يا رباه يا ربي بالذات العلية باسمها بمسون سر فيه يا غوثاه. الله أكبر لا كبير سواه جلت معامله وعز ثناه. اكشف كروب المسلمين جميعهم واغذ هموما نم بنصرك ياه. واكبت مسر الكيد واردد كيده في نحره ويلاه ما ارداه. وعلى حبيبك من سرى في ليلة لعلاك فابتهج العلا لسراه. ازكى الصلاة مع السلام المرتضى ما اشرقت ارض النهى لسناه. والآل والاصحاب ما داع دعا باد الدراعة فاستجيب دعاه. الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه. وأكرم بمن يوم قدومه الجنان تزينت ذلك الحور الحصان. أكرم بمن يوم قدومه الجنان تزينت كذلك الحور الحسان. أكرم بمن يوم قدومه الجنان تزينت كذلك الحور الحسان. أكرم بمن يوم قدومه الجنان تزينت كذلك الحور الحسان. أكرم بمن يوم قدومه الجنان تزينت كذلك الحور الحسان. أكرم بمن يوم قدوم الجنان تزينت كذلك الحور الحسان. واهتز عرش الله والكرسي لفرح والعالم العلوي. أكرم بمن قد خرق السقف الطباق له احتراما راكبا على البراق. أكرم بمن قد خرق صبو الطباق له احتراما راكبا على البراق. أكرم بمن صلى عليه إمام الرسل صلى عليهم ربنا عز وجل مع جبرائيل سيد الملائكة حامل وحي مالك ممالك. بليلة الإسراء حينما دعا رب الورى في القدس نعم ما حوى. أكرم بمن رافقه جبريل نعم السري الطائر الكميل. سن بنانا يا سيدي يا رسول الله الحاج عبد العزيز مال مينانا ويسير المطالبي إلهي بجاه حبك العظيم الجاهي ونجله قطب الوجود العيلمي شيخ أبي العباس بحر الحكمي. طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا فاكروا يا إخوتي نل المنى. طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا فابشروا يا إخوتي نل المنى. طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا فابشروا يا إخوتي نل المنى. طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا فابشروا يا إخوتي نل المنى. في الحاج مالك فلو البكن مي الإيمان ديد البكن دلقدان آية كفاو لمي دجان من الكموم دي مسلوخ موم سبقون لن يوم تمو نيام تسبقون لن مؤم وآية بقول نير لمو خم نيرود نتياخ ديفنخ مودة جبت خلق يهي لرخ sujoda defon jebu yi melax mi non nay dejay bu sax ceram yo dotunu sanax sir al haji malik ya ma rais kul ray cheikh tijan sharif la ray te cheikhuna waju ko ray sunna yenen bi do ko rax gor gi yoro lu se tire bi kurus gi ak sa bop bi fi na xare sa jang bi li nga saxal ba ñepp wax kon joyu neere rew ma ngi ba tan dafatul sharqan wa gharban ulama ya ngi fen desul al haji malik sey al haji malik haji abd al aziz mine nako dekkal na daray dundal dine duna miram إن كنت تعلم شيئا غير ذاك فقل وسنة المصطفى يولك ياك وخن في من دون شك ورب العرش ياك وجمل طريقة القط مولانا بك انتشرت في كل قطر من الأقطار ياك وسخل حاربت أعداء هذا الدين وانهزموا طرا لوجه العلي تتال الله بالقتل فالكل